بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل، غزوة الخندق أو الأحزاب. نعم، تسمى الخندق لحفر الخندق، وتسمى الأحزاب لأن الأحزاب تجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجموعة قبائل. نعم. يشتمل على ملخص غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين. نعم، لأنها أتى 10,000 من المشركين لقتال المسلمين، وكان عدد المسلمين 3,000 فقط. نعم. التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم، ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم. نعم. معركة كما سيأتي عصيب وتجمع كبير وأهلكوا بريح. نعم. ورد الكفرة بغيظهم ووقى المؤمنين شر كيدهم، وذلك بفضله ومنه، وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها. أيوه، يعني بعد غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، وفعلا إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو المشركون المسلمين، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لهم في الحديبية وذهب إليهم لفتح مكة. يعني آخر معركة غزا المشركون فيها المسلمين هي الخندق. نعم. بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين، والحمد لله رب العالمين. نعم. وكانت في سنة 50 في شوالها، على الصحيح من قولي أهل مغازي والسير. والدليل على شوفوا ابتلاء بس قليل لكن لا شك قوي، يعني مسلم كانوا يغزونه 5 سنوات ثم توقف، وصبح مسلم هو الذي يغزوهم. نعم. والدليل على ذلك أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال من سنة 3، وقد تقدم ما ذكره أهل العلم في المغازي أن أبا سفيان وعدهم العام المقبل بدرا، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فأخلفوه لأجل جدب تلك السنة في بلادهم فتأخروا لهذا العام. قال أبو محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله في مغازيه: هذا قول أهل المغازي. ثم قال: والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة 4، وهو قول موسى بن عقبة. ثم احتج ابن حزم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة فقط. قلت: هذا الحديث مخرج في الصحيحين وليس يدل على ما ادعاه، لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده صلى الله عليه وسلم 15 سنة، فكان لا يجيز من لم يبلغها، ومن بلغها أجازه. فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها لم يجز، ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه. وليس ينفي هذا أن بلوغه قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو 3 أو أكثر من ذلك، فكأنه قال: وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب. وقد قيل إنه كان يوم أحد في أول 14 من عمره، وفي يوم الخندق في آخر الخامسة عشرة، وفي هذا نظر، والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف، والله أعلم. وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا، وهم أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم، خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر فأجابوهم، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم أيضا، وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب، وعلى غطفان عيينة بن حصن، كلهم في نحو عشرة آلاف رجل. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه. لم يثبت أن سلمان هو الذي أشار، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم. نعم. فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها، وأعلام نبوة قد تواتر خبرها. فلما كمل قدم المشركون. طول الخندق 5000 ذراع، يعني تقريبا 2000 تقريبا كيلوان ونصف طوله، وعرضه 10 أذرع يعني تقريبا 5 أمتار، وعمقه 10 أذرع يعني قرابة أيضا 5 أمتار، ومكثوا في حفره قرابة 2 أسبوع، وكان في حال خوف وجوع شديد، حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم بطنه من الجوع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر بنفسه معهم، وكانت إذا اشتدت عليهم صخرة لم يستطيعوا أن يكسروها، والمدينة معروفة بالصخور، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليكسرها لأنه قد أوتي قوة عليه الصلاة والسلام، كما قال عن نفسه: أعطيت قوة رجلين منكم. نعم. فلما كمل قدم المشركون فنزلوا حول المدينة كما قال تعالى. والسبب في حفر الخندق، الخندق عند جبل سلع غرب المدينة، غرب شمال، وجميع جهات المدينة محصنة إلى الآن للدخول فيها في غير الطريق المعبد منها. فمثلا في الشرق الحرة الشرقية صخور، الخيل أو البعير لا يستطيع أن يمشي في هذه الصخور الحادة، وكذلك الجهة الجنوبية صخور، والجهة الغربية الحرة الغربية صخور، والجهة الشمالية جبل أحد صاد عنهم، فلما يبقى لقرابة 2.5 كيلو من الجهة الغربية الشمالية عند جبل سلع. فحفروا الخندق وكان جبل سلع خلف المسلمين، يعني ظهور المسلمين على جبل سلع، وجهتهم جهة الشمال الغرب الشمالي، والآن لا يوجد أي أثر من أثار الخندق لأنه قليل 5 أمتار، ومع تطاول الزمان زال أثره. فلما كان ليس هناك مكان ممهد يدخل معه الجيش سوى هذا المكان حفر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر هذا الخندق يعني حفرة، فخمسة أمتار عرضها الخيل لا يستطيع أن يقفزها، وكذا بنو آدم لا يستطيع أن يقفزها، وخمسة أمتار لو نزل الخيل أو بني آدم لا يستطيع أن يصعد، فكان بأمر الله حصنا للمسلمين. نعم. فنزلوا حول المدينة كما قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. من فوقكم يعني مقصود الأحزاب فوق المدينة غرب، ومن أسفل منكم هم بنو قريظة في جنوب المدينة لأنهم نقضوا العهد، لذلك بعد غزوة الأحزاب أمر رسول الله لا يصلي إن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، بعد ثلاثة كيلو بعد حوالي خمسة كيلو لا تقريبا بعد ثلاثة كيلو من المسجد النبوي، نعم لبعد خمسة كيلو ثلاثة أميال خمسة كيلو على المسجد النبوي. نعم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصل بالخندق وهو في 3,000 على الصحيح من أهل المدينة، وزعم ابن إسحاق لأن الصحابة خافوا لما نقضوا العهد خشوا اليهود يدخلون إلى مساكن المدينة، لذلك الله قال عن بعضهم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون بيوتا عورة ما فيها رجال، الله قال وما هي بعورة يريدون إلا فرارا، لكن الله ثبتهم، والله قال وبلغت القلوب الحناجر من الخوف وتظنون بالله الظنون أن الله لن ينصركم، حتى قال بعضهم من في قلبه شيء كيف تقولون النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بكنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يذهب يقضي حاجته من الخوف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال من يقوم في الليل، يعني في الليل قال لهم من يقوم ويأتيني بخبر القوم، ما قام ولا واحد، وعادها مرة ثانية ما قام ولا واحد من الخوف الشديد، فقال مسلم قم يا حذيفة، في البداية قال من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة، ما قام أحد، قال حتى ذهبت وأتى بخبر القوم أن كان أبو سفيان يصلي ظهره بالنار من شدة البرد الذي كانوا فيه. نعم. نعم. وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 700، وهذا غلط من غزوة أحد والله تعالى أعلم، فجعلوا ظهورهم إلى سلع، وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في أطام المدينة، يعني أبراج حصينة في المدينة. نعم. واستخلف عليها ابن أم مكتوم. نعم. وانطلق حيي بن أخطب النضري إلى بني قريظة فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، فلم يزل به حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة، هذه محنة شديدة أصابت المسلمين لأنهم يقابلون العدو والعدو اللي خلفهم ينقضوا العهد أيضا، فأصبح المسلمون بين عدوين، والله قال جاكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذا زاغت الأبصار أصبح الشخص حتى ما يرمش من الخوف، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم. وإذا يقول منافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله غرورا. نعم. ذلك مثل كما قال المصنف زلزلت ومحصت المؤمنين. نعم. ووافق كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسروا بذلك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ابن معاذ وابن عبادة وخوات ابن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أم لا. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوة والقدر فتسابوا، ونال اليهود عليهم لعائن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم. وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا نقضوا ألا يفتوا بذلك في أعضاد المسلمين لئلا يورث وهنا، وأن يلحنوا إليه لحنا أي لغزا. فلما قدموا عليه قال ما وراءكم؟ قالوا عضلوا والقارة، يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع، يعني مثل ما غدر أهل القارة والرجيع بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا بنو قريظة غدروا بنا ونقضوا العهد ودخلوا في حلف المشركين، وهكذا اليهود غدارون في أشد الأحوال التي يكون فيها المسلمون. نعم. فعظم ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر، وكانوا كما قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم. إلى هنا. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.